بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني نحج. أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن كرر الرجل سؤاله 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، فلما كررها 3 وفيه إلحاح بالسؤال، أجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. وفي هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم بأن الحج لا يجب في كل عام، وبين الحكمة في ذلك، أن الناس لا يستطيعون أن يؤدوا الحج في كل عام. قد يقول قائل: أنا أستطيع وأنا أمارس أداء الحج في كل عام، لكن الجواب: هل كل الناس مثلك؟ فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم الفقير وفيهم من لا يستطيع السعي لأداء الحج مرتين. مما أدركنا قبل 20 عاما أو قل أقل 10 أعوام وثلاثين عاما وأربعين قبل أن تنتشر الطائرات وقبل أن يكثر استخدام الجو، ومع وجود البواخر ومع وجود السفن، كثير من الحجاج لا يستطيع أداء الحج في عامين متتاليين، لأن السفينة كانت تأتي بالحجاج ويصلون إلى شواطئ المملكة، ميناء جدة وميناء ينبع، عند شهر رمضان أو قبل شهر رمضان، ويبقى الحجاج في مكة عمرها الله إلى أن يحجوا في شهر ذي الحجة، ثم يغادر مكة بالسفن وبالباخرة، يقضون على ظهرها 4 أشهر 5 أشهر، فلا يصلون بلدانهم إلا قريبا من رمضان، ولذلك لا يستطيع أن يأتي الحاج في كل سنة، وهذا مع سهولة الطريق حيث توافر النقل بواسطة البحار. وقبل ذلك كان الناس يأتون من بلدانهم سيرا على الأقدام، أو يركبون الجمال، وكان الواحد منهم يخرج من بلده ليؤدي مناسك الحج، فلا يصل مكة إلا بعد 2 أو 3 أو 4 أعوام، كل ذلك وهو يسير في الطريق. وإذا سئل أين تريد يقول الحج، فيفوته الحج الأول والحج الثاني والحج الثالث، فإن أسرع وبادر يدرك مع الناس الحج في السنة الرابعة أو الثالثة. وكل هذا كان من الغيب الذي علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان من علامات النبوة يوم أن قال للأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، الحج مرة يعني في العمر، ومن زاد فهو تطوع. لا أقول لكم لا تحجوا إلا مرة، إن استطعتم فافعلوا، لكن من لم يستطع فإن الله يعذره، لأنه من زاد فهو تطوع. لذلك كانت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر صادقة، وإعلام الله تعالى له حق، وإخباره صلى الله عليه وسلم الناس عن صدق. الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. كنا أيها الإخوة الحجاج تحدثنا في درس البارحة عن أركان الحج، وعرفنا أنها أربعة: الإحرام، النية، والركن الثاني الوقوف بعرفة يوم عرفة، فلا يجوز لأحد أن يقف قبل اليوم التاسع، ولا يشرع لأحد أن يقف بعد اليوم التاسع، وإنما الوقوف في يوم عرفة من بعد طلوع الشمس، ويمتد الوقوف إلى قبل طلوع الفجر في يوم عرفة ليلة العيد، هذا وقت الوقوف بعرفة. ومن وقف بعرفة في النهار لزمه البقاء إلى أن تغرب الشمس، ومن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا، إما أن يعود إليها في الفترة الباقية إلى قبل طلوع الفجر، وإن لم يرجع فعليه دم يجبر به هذا الواجب، ويلزمه. فإن كان لا يجد ما يشتري به الدم وما يذبحه، لا يجد، فيلزمه أن يصوم 10 أيام، لأن من ترك واجبا لزمه دم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من وقف بعرفة بالليل وجاءها من بعد المغرب وبقي فيها إلى قبل طلوع الفجر، مر بعرفة، فيكون قد أكرمه الله تعالى بالوقوف بعرفة، وقد أدى حجه وقضى تفثه، ولا شيء عليه، وهذا من فضل الله تعالى على الحجاج ومن منه وكرمه عليهم. قبل من وقفوا بنهار عرفات وكان لهم ذلك الموقف العظيم، وناجوا ربهم ودعوه وباه الله بهم الملائكة وبشرهم ربهم بالمغفرة. ومن جاء بعد ذلك بالليل فإنه يلحقه ويبلغه ويناله ما نال أهل الموقف الأول إن شاء الله. ثم عرجنا إلى بيان الركن الثالث من أركان الحج وهو الطواف، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، طواف العمرة. هذا الطواف هو الركن الثالث من أركان الحج، يطوفه العبد ويطوفه المؤمن ويطوفه الحاج بعد الوقوف بعرفة والتوجه إلى المزدلفة والانتقال إلى منى، فيرمي الجمار ويحلق الشعر، وإن كان ذا هدي ذبح الهدي، ثم تحلل من إحرامه ولبس أكمل ثيابه وتطيب وتهيأ للقاء ربه، ثم يأتي مكة ويطوف ببيت الله 7 أشواط. يبدأ الطواف من أمام الحجر الأسود، يجعل الكعبة عن يساره ويتجه ويطوف بكامل البيت، والحجر حجر إسماعيل هو من البيت، فالطواف من ورائه ولا يدخل بينه وبين الكعبة، لأن هذا الحجر وجزء من بيت الله. كان لما بناه إبراهيم بنى بيت الله كان الحجر من البيت، لكنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تهدم البيت وسقط بعض أجزائه، وأرادت قريش أن تعيد بناءه، وجمعوا لذلك مالا حلالا، اشترطوا أن لا يدخل في بناء البيت مال محرم، مال الربا لا يقبلونه، مال قيمة الخمور لا يقبلونه، قيمة السرقة لا يقبلونه، وإنما يقبلون المال الحلال، المال الذي كسبوه من الحلال. جمعوا المال وجمعوا، لكن المال لم يكفي بناء البيت، فماذا يفعلون؟ هداهم اجتهادهم إلى أنهم يبنوا هذا الجزء والباقي يحيطون، يعني يبنونه جدارا قصيرا يلحقونه بالبيت، وسموا هذا المكان بحجر إسماعيل، ومنهم من يسميه بالحطيم، أسماء لمكان واحد. ومع ذلك كانوا إذا أرادوا أن يطوفوا طافوا من وراء الحجر ومن وراء الحطيم، لأنهم يدركون أن هذا جزء من بيت الله. وهذا ما أقرته الشريعة الإسلامية، فأوجبت على من يريد أن يطوف ببيت الله أن يطوف من وراء الحجر. ويعتبر حجر إسماعيل جزء من بيت الله، ولهذا نجد بعض الحجاج يطوفون ويقصرون المسافة، يدخلون ما بين الحجر وما بين البيت ظانين أن هذا الحجر ليس من بيت الله. وهنا يحكم أهل العلم بأن من فعل ذلك لم يكتمل طوافه، طوافه ناقص وغير كامل، ولا يجزئ عن طواف الحج أو طواف العمرة أو طواف النافلة، لأنه ما أكمل الطواف. والذي يدلنا على أن هذا الحجرة وأن هذا الحطيمة هو جزء من بيت الله، جزء من الكعبة، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم تمنت ورغبت وحرصت على أن تصلي في داخل الكعبة. قالت: يا رسول الله، أريد أن أصلي في داخل الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن فتح مكة صلى في داخل الكعبة، وأرادت أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أصلي في بيت الله. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه أخذ بيدها وجاء بها إلى الحجر، حجر إسماعيل، وقال: صلي ها هنا، فإنه من بيت الله، لكن قومك، يعني قريش، لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها قصرت عليهم النفقة، نقصت عليهم النفقة، فبنوا البيت واكتفوا بوضع هذا الجزء على حجر إسماعيل، هذا البناء، وهو من بيت الله. ثم قال لها رضي الله عنها: ولولا أن أهلك، يعني يريد قريش، حديث عهد بكفر، يعني ما لهم في الإسلام إلا سنتين، أسلموا في السنة الثامنة والنبي صلى الله عليه وسلم خرج للحج في السنة العاشرة، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم كما بناها إبراهيم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بناء إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه كانت أمنية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما نفذها إذ اخترمته المنية بعد هذه الواقعة، بعد هذا اليوم الذي بين فيه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحجرة من بيت الله، وأنه يتمنى أن يعيد بناء بيت الله على قواعد إبراهيم، مكث 82 يوم واخترمته المنية، توفي صلى الله عليه وسلم، فبقي البيت على ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حريص يجب أن نحرص على أن نطوف من وراء الحجر ولا نطوف قبل الحجر، لأن هذا من تمام وكمال الطواف. تطوف بالبيت 7 أشواط، تبدأ من الحجر وتنتهي إلى الحجر، وإذا وصلت الركن اليماني لك أن تستلم الركن، يعني تضع يدك على طرف الركن، فإن لم تتمكن من الزحام يكفي أن تكبر عنده. أما الحجر فتستلمه إن تيسر لك، وإن لم تتمكن تستلمه بواسطة، بطرف ثوبك، بمحجن، ما تيسر لك تكتفي بالإشارة إليه وتكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أكملت 7 أشواط وأنت تطوف ببيت الله تتجه إلى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، تصلي خلفه 2 ركعات سنة الطواف إن تيسر لك، فإن كان المكان مزدحما فارجع وصلي خلف المقام مهما بعد، ما تمكنت صلي في أي مكان من المسجد الحرام تحية أو سنة الطواف، وبهذا تكون قد أديت الركن الثالث. وليعلم الإخوة الحجاج أن طواف بيت الله يشترط فيه أن تكون طاهرا، أن تكون متوضئا، أن تكون رافع الحدث. لا تطوف ببيت الله وأنت غير متوضئ، لا يجوز لك أن تطوف ببيت الله على غير طهارة، لأن الطواف صلاة، فكما لا يجوز لك أن تصلي على غير طهارة كذلك لا يجوز لك أن تطوف ببيت الله على غير طهارة. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء، وهو ما الحكم إذا حاضت المرأة أو كانت نفساء، فهل تطوف ببيت الله؟ الجواب لا، لا يجوز لها أن تطوف ببيت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة متجها إلى مكة وقد أحرموا، منهم من أحرم بالعمرة كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالعمرة والحج كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يدخلوا مكة كانت قرية ومكان قبل الحرم وقبل مسجد عائشة يسمى بسرف، وهذا الاسم موجود إلى هذا اليوم، إلى اليوم المنطقة تسمى بسرف. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل أصحابه يرتاحون من طول السفر، وضربت لهم الخيام للراحة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فوجدها تبكي تبكي متحسرة تبكي متألمة تبكي تندب حظها. لماذا تبكين؟ الناس فرحون متجهون إلى بيت الله، يريدون الطواف ببيت الله والحج ببيت الله، بلغهم الله الأمنية، وإذا بأم المؤمنين رضي الله عنها تبكي. فقال لها: ما يبكيك؟ ليش تبكي؟ متحسرا لها: ما يبكيك؟ فسكتت ولم تجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء لما حل بها، إنها حاضت. وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بفطنته صلى الله عليه وسلم وبمعرفته حالها وبعلمه بوضعها، قال لها: لعلك نفستي لعلك نفستي يعني حطي. قالت: نعم. فطيب خاطرها وهون عليها ولم يسخط ولم يلعن ولم يفعل ما يفعله كثير من الجهال في هذا الوقت، وتبغى تحبسينا وتبغى تعملي لنا ويا ريتي ما جبتك معايا، وهكذا. لكنه ماذا قال لها؟ إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أو على بنات حواء، يعني مو أنت الحالك، كثير من النساء يصيبهم هذا الشيء، وشيء ما هو بيدنا، هو بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر كل شيء، فلا ينبغي لك أن تبكي ولا ينبغي لك أن تحزني، والأمر فيه سعة، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم على بنات حواء، كل النساء بهذا الوضع، لكن جاء التوجيه: لكن افعلي ما يفعل الحجاج، افعلي ما يفعل الحجاج، التزمي بالإحرام، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم للنساء لمن وصلت إلى مكة قبل الحج أو كانت في الحج أو لم تطف طواف الحج، إذا نزل عليها الدم تفعل ما يفعل الحجاج، تخرج معهم إلى منى يوم التروية وتذهب إلى عرفة وتقف بالمزدلفة وتأتي إلى منى وترمي الجمار وتقصر من الشعر، لكنها لا تصلي ولا تطوف، لأن الصلاة والطواف ممنوعان على المرأة. افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. تقصر إذا رمت الجمار، وذبحت الهدي تقصر، لأن كل الناس والرجال يحلقون الشعر قبل أن يطوفوا بالبيت، وتبقى إلى أن تطهر. وبالمناسبة قضية نزول الدم والحيض على المرأة الحاجة ما أصبحت مشكلة، كانت في الزمن الماضي مشكلة قبل أن يكتشف الطب أسرار الحيض، كانت مشكلة، وخاصة إذا أكمل الناس الحج وأرادوا السفر إلى بلدانهم والمرأة لم تطف طواف الإفاضة، كانوا يجدون المشكلات ويقعون في كثير من الحرج. أما اليوم ولله الحمد لم يكن ثمة حرج، بل شاع بين النساء من تريد الحج تنظم دورتها، يمكنها أن تأخذ من الدواء ومن العلاج ما يرفع الدورة مدة أداء النسك والحج، وتحج وهي في أكمل طهارة، وينتهي الأمر كما هو الحال الآن في كثير من النساء في صيام رمضان. امرأة محتاطت وظنت أن مدتها تتأخر، ولكنها فوجئت وهي في يوم التروية أو في اليوم اللي قبله أو في يوم عرفة نزل عليها الدم، ماذا تصنع؟ الجواب: ما أسهل الأمر، الطب الذي علمه الله للناس ينقذ كثير من أمثالها من الإشكال. تمر بالطبيب أو بالطبيبة، تحكي لها الحال، تعطيها من العلاج ما يرفع الدم في ساعات أو لحظات أو يوم على أكثر الأحوال، وتنتهي المشكلة وتغتسل وتذهب وتطوف ببيت الله وتسعى بين الصفا والمروة. فالحمد لله على ما من ويسر، ولسنا بحاجة إلى غير هذه الفتوى، لأن فتاوى الفتاوى الأخرى كانت لها وجاهة، ولله الحمد لم يصبح اليوم لها وجاهة. هذا ما يتعلق بالطواف، تطوف سبعة أشواط وتصلي خلف المقام، وبهذا تكون قد أدت الركن الثالث من أركان الحج. أما الركن الرابع كما ذكرنا وهو السعي بين الصفا والمروة، يسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. السير من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يكمل سبعة مرات على هذا الحال. فإذا نزل الوادي، إن كان رجلا أو شابا سعى وهرول، أما المرأة فلا تسعى ولا تهرول. وأما الشائب العاجز الذي لا يقوى ويخشى أن يسقط لا يهرول، يكمل سبعة أشواط، يسعاها إن شاء على القدمين، وإن شاء على العربية محمولا راكبا، كل ذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى عند المسعى، عند المروة، إذا انتهى من السبعة أشواط عند المروة، يكون قد أدى حجه وقضى تفثه ولبس ما حضر عليه في الحج. وينبغي لنا أن نعلم أيها الإخوة الحجاج، السعي الأصل أنه لا يجوز فيه، لا يعني الأصل أنه يجوز أن يسعى الإنسان على غير طهارة، يعني على غير وضوء، لكننا في هذه الأيام الحكم عندنا طرأ عليه شيء، وهو أن المسعى أدخل في داخل الحرم، المسعى صار في داخل الحرم، حرم مكة، ولا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد الحرام إذا لم يكن على طهارة، كالحيض والجنابة، فإن الجنب والحائض لا يدخلان المسجد. هذا من باب التنبيه، والله أعلم. بعد ذلك نشرع في الكلام على واجبات الحج. ومعنى الواجبات يعني الأفعال التي يجب أن تفعلها، وإن تركتها عليك فدية، ولا يجوز لك تركها. وأذكرها على سبيل الإجمال، أولها لعلكم تذكرون لما قلنا الإحرام، فالواجب الأول الإحرام عند الميقات، تلتزم بالإحرام عند الميقات، فلا تتجاوز الميقات بغير إحرام. الواجب الثاني البقاء بعرفة لمن أتى في النهار إلى أن تغرب الشمس، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بالمزدلفة، والأصل في المبيت بالمزدلفة متى وصلتها إلى أن تصلي فيها الفجر، هذا تمام المبيت. لكن إن لم تجد مكانا مثل هذه الأزمان ما وجدت مكانا تنزل فيه، أو كنت مرتبطا بالرفقاء، كنت مرتبطا بالحملة، أو كان معك نسوة، أو كان معك رجالا عجزا، أو كان معك أطفال، يعني كنت ذا عذر معذورا، فالأولى أن تبقى بمزدلفة إلى منتصف الليل. ومتى غاب القمر لك أن تنطلق من المزدلفة متجها إلى منى. فالبقاء بالمزدلفة واجب، تصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، وترتاح تنام قليل. فإن تيسر لك الأمر فابق إلى أن تصلي الفجر، وإن لم يتمكن أو تتمكن للأعذار التي ذكرت فلك أن ترحل من المزدلفة بعد منتصف الليل. واليوم كثير من الحجاج لا يصل مزدلفة إلا قريب من نصف الليل، بل بعضهم يمكن بعد نصف الليل. فهؤلاء إذا كانوا من أهل الأعذار صلوا المغرب والعشاء ثم توجهوا بعد أن يسألوا الله تعالى ويدعوه، ويقفون عند المشعر الحرام يدعون الله تعالى ويسألونه القبول، ثم لهم أن يتوجهوا إلى منى. هذا هو الواجب الثالث. أما الواجب الرابع أيها الإخوة الحجاج فهو الوصول إلى منى والبدء برمي الجمار. ترمون الجمار في يوم العيد جمرة العقبة الكبرى، وفي أيام التشريق الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى. أول يوم الرمي يبدأ من بعد طلوع الشمس، هذا أفضل الأوقات. ولو رمى الناس من بعد نصف الليل هذا وقت الجواز، ويستمر الرمي إلى أن تزول الشمس، ويستمر، وهذا أفضل الأوقات. ولو رموا بعد الزوال إلى الليل إن شاء الله الأمر فيه سعى وجائز. هذا هو الركن، هذا هو الواجب الرابع. أما الواجب الخامس أيها الإخوة الحجاج فهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة 11 وليلة 12 لمن تعجل، وليلة 13 لمن تأخر. هذا هو الواجب الخامس. أما الواجب السادس وهو آخر الواجبات فهو طواف الوداع. إذا أردت السفر إلى بلدك بعد أن تكون أديت المناسك وانتهيت، اجعل آخر عهدك بالبيت أن تطوف طواف الوداع، تودع فيه ربك، تودع فيه بيت الله، تودع فيه عمل الأحج. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.